غريب عند أهله، وحيد بين إخوانه، يتيم بين أبويه، كم اشتاق إلى كلمة عطف فلم يجدها، وكم احتاج إلى من يبث له همومه وغمومه فلم يجده، إنه يتيم. يتيم يتيم يتيم حالة حالة، ولوما مات لا والد، عيونا تبدي أقوالا، ولو ينكر ويجاحد يعيش اليتم وهوالا، وعن الكل متباعد، أبوه يطارد نيالا، وكن أهل الأبد خالد. يتيم حالة حالة، حالة ما مات لا والد، ولو تبدي أقوالا، ولو ينكر ويجاحد يعيش اليتم وهوالا، وعن الكل متباعد، أبوه يطارد نيالا، وكن أهل الأبد خالد. ولا يدري عن عياله، ولا هو عنهم ناشد، وهمه شله امثاله، معاهم دايم قاعد، يميل دايم عقاره، وكنا شيخ ومساعد، وضيع بيته ماله، وصار يتيمه يعاند. يتيم حالته حاله، ولو ما مات لا والد، يتيم حالته حاله، ولو ما مات لا والد، عيونه تبدي اقوالا، ولو ينكر ويجاحد يعيش اليتم وهوالا، وعن هالكل متباعد، ابوه يطارد ريالا، وكن أهل الأبد خالد. والأم اللي على باله، شغلها هرجه الزايد، تسير مثل حماله، وللشاشة كم تشاهد، رمت للبيت شغارة، بقلب دالهم بارد، وضاع الابن بفعاله، وللشيطان كم وعد. يتيم حالته حالة، ولو ما مات لا والد، يتيم حالته حالة، ولو ما مات لا والد، عيونه تبدي أقوالا، ولو ينكر ويجاحد يعيش اليتم وهوالا، وعن الكل متباعد، أبوه يطارد نيالا، وكن أهل الأبد خالد. وصار الشارع حلالة، من القعدة ولو راقد، بحزب إبليس بشماله، خداه أبوه من ساعة، وصار يسابق بطاله، وصار إبليس له ساعد، وطاح بغبته ماله، وحرق عمره الواعد، نهاره نوم وكساله، وليلة دجت الفاسد، تشوف الشين من فاله، وتعرف سره الراكد. يتيم وما أحد شاله، ومثله بيننا واجد، يتيم حالته حاله، ولو ما مات لا والد، عيونه تبدي أقواله، ولو ينكره ويجاحد. يتيم حالته حاله، ولو ما مات لا والد، عيونه تبدي أقواله، ولو ينكره ويجاحد يعيش اليتم وهواله، وعن الكل متباعد، أبوه يطارد رياله، وكن أهل الأبد خالد. عبرة عاقت بي العمرة، واسترسلت دمعة، حالا حزينا.